يلي راح من هون إلى الحج وأدى النسك على الوجه المطلوب، نعم أحرم، ثم طاف طواف القدوم على الوجه المطلوب، يعني طاف طواف الزيارة، ثم إنه سعى، ثم إنه ذهب إلى منى، ثم إنه واصل فذهب إلى عرفة، وتجلى الباري عز وجل عليه في عرفة ودعاها وبكى وهو إلى آخره، وبتوفيق من الله عز وجل لك الفضل. لمين؟ لك. مين اللي أكرمك؟ مين اللي ألهمك؟ مين اللي ناداك تروح عنده؟ مين؟ أليس هذا الله؟ فإذا الباري تفضل عليك، دعاك إلى بيتي وقبلك في بيتي، قبلك وأنت تؤدي مناسك هذا الحج، قبلك في موقفك في عرفة مبتهلا متضرعا. طيب قبلك وأنت آتي من عرفة إلى المزدلفة، هل شو بقى لازم تسوي؟ لازم تشكر هذا الإله، اذكره كما هداك إلى هذا النسك، مثل ما هداك قل يا رب مين أنا لحتى تدعيني لبيتك؟ مين أنا لحتى تكرمني بهذا النسك العظيم؟ كيف هيك أكرمتي؟ لو ما حبيتني والله ما كنت تكرمني، دليل أنك أنت بتحبني، ما دام أنت بتحبني أنا بحبك. نعم هذا معنى كلام الله عز وجل، مو هيك؟ لأن إحنا لما بنلاقي حالنا موفقين لعمل صالح، أيا كان هذا العمل الصالح، على ما يدل؟ يدل على أن الله يحبنا. في أحد عنده شك في هذا؟ والله لولا أن الله يحبكم ما جمعكم في هذا المكان، ولولا أن الله يحبني ما ساقني معكم إلى هذا المكان. إيه والله